الزحام إلى استقام من يقود خطاك، واسأل المصير أن يحفظ من تبدل في الهوى لديها من تلالي أهواك، واسأل ثعبان كيف تعيش يا ثعبان، وهذا السم يملأ أكفاك ستجيبك من الكون من آيات عجب وعجاب لو تضع عيناك. كل أنا شرف العلم وشرف المعلومة، كل علم شرف العلم وشرف المعلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، الذي جاء ليتعلم، من جاء الى المسجد ليتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء الى بيت الله لا يخرجه الا انه يريد ان يتعلم كانت له كاجر حجة. بقول الكلام ده ليه؟ عشان نستحضر النوايا واحنا قاعدين ان احنا جئنا لنتعلم عن الله، فناخذ اكل في اخر المجلس لما العشاء تؤذن، ناخذ اكل حجه، او سهل الله له الطريق الى الجنه، لان الذي يتعلم عن الله يعرف كيف يرضي الله عز وجل ويعرف كيف يخشى الله عز وجل. الناس اهل العلم قسموا العلوم الى درجات، فقالوا ان في علوم واجبات، في علم فرض على كل انسان يتعلمه. ايه العلم اللي فرض على كل انسان يتعلمه؟ وفي علوم فروع، يعني في من العلوم، في علوم مقدمات وفي علوم متممات، في علوم اصول وفي علوم الفروع. ايه العلم اللي مفروض ان كل انسان يتعلمه؟ العلم الذي امر الله عز وجل به في القران: فاعلموا، اللي هو ما العلم عن الله. اعلموا ان الله عزيز حكيم، اعلموا ان الله غني حميد، اعلموا ان الله غفور رحيم. يبقى ان احنا امرنا ان نتعلم عن اسماء الله عز وجل، هذا علم ينبغي على كل مسلم ان يتعلمه، لان بهذا العلم يزداد الايمان، فلما يزداد الايمان تنقاد الجوارح بسهوله. العلم الاخر علم الدار الاخره، اعلموا ان هذه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر. ان هذا العلم علم، ان علم عن الدار الاخره او علم عن حقاره الدنيا، هذا علم واجب على كل مسلم. باقي العلوم بقى، بقيت العلوم من الاصول ومن باقي الاصول او باقي الفروع على فروض الكفايات ينبغي ان يتعلم كل انسان على قدر طاقته. معنا اسم من اسماء الله عز وجل، من اجل اسماء الله عز وجل اسم الله الستير. حد يعرف ان الله اسمه الستير؟ الناس عارفه ان اسم الله الستير، ان الله حيم ستير. يعني احنا بنقول ان ربي، ربكم اسمه الله، زي ما فلان اسمه محمد وفلان اسمه احمد وفلان اسمه ابراهيم، فلا ينبغي ان يطلق عليه الا باسم. مش هتروح لواحد اسمه ابراهيم تقول له زكي علي. ولله المثل الاعلى، ان العبد يتسمى باسماء يسميه بها ابوه، اما الله عز وجل فانه تسمى باسماء هو الذي يسمى بها نفسه، ولا تنبغي الا لله. فمن اسماء الله عز وجل الستير. يعني ستير، يعني ستير، يعني استر. استر يعني شيء يحجب، يقول لك الستر الغطاء، ستر الحاجب، شيء يستره، يعني شيء يخفيه. قال الله عز وجل: واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. يبقى قراءة القرآن ستر. بين مين؟ بين قارئ القرآن وبين الذي لا يؤمن بالآخرة، يؤمن بالآخرة اللي هم المشركين. هذا الحجاب حجاب مانع. إذا قرأت القرآن يمنعك الله عز وجل من هؤلاء. يقولوا يعني إيه حجاب مستورة؟ ما هو كلمة حجاب هي لوحدها كلمة ستر. يعني حجاب، والحجاب مخفي. فقالوا حجاب وراء حجاب، يعني حجاب مغلظ، حجابا مخفي، حجابا وراء حجاب. الحجاب الاولاني حجاب قلوبهم، وجعلنا في قلوبهم على قلوبهم اكنه اي يفقهوه وفي اذانهم وقرا. ان الله عز وجل جعل على قلوب هؤلاء اكنه، ثم جعل الله عز وجل بين قارئ القران وبين غيره حجابا اخر، لانه لم يؤمن بالاخره. فكان مفتاح فهم القران هو الايمان بالاخره. إيه إيه إيه. احنا قلنا الستر الحاجب او الستر الشيء الذي يمنع ما وراءه. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امراه تطلب شيئا من ام المؤمنين عائشه، واحده جايه تطلب سائله، اما السائله فلا تنهر، جايه تطلب حاجه، فخبرت على الباب ففتحت لها الباب، والله ده انا عندي ظروف وضع كذا وكذا وكذا. سائل في ناس بتعمل ايه؟ قبل فوش صح؟ في ناس بتشتمه. ربنا عز وجل انزل ايات في هذا السائل. شوفوا من عائشة فعلت ايه مع هذا السائل؟ قال سائل الباب معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي شيء هي طبلة واحدة. ومن عائشة بتقول ما كانش عندي حاجة في البيت إلا طمرة فأعطيتها إياه. كان عندي في البيت طمرة فديتها لها. في طبق رز في بقى أكل كان في أكل موجود بتقولها. فقسمتها بين ابنتيها. من عائشة بتقول بتحكي الموقف بتقول إن المرأة أخذت طمرة وإيه وقسمتها نصين وده ده نص وده دي بنت نص والبنت الثانية نص. قالت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. الست خذت طمرة وقسمتها ومشت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الإنفاق في سبيل الله حجاب يستر العبد من النار. احنا كلنا بنتكلم في معنى ستر. احنا لسه ما اتكلمناش عن الله الستين. احنا بنفتح بس المعاني يعني ايه شيء يستر شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره. يعني ايه ده بيصلي الوقت بيصلي لستره؟ يعني ايه يصلي الى ستره؟ بتيجي تصلي النبي بيقول اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة او اذا صلى احدكم الى سترة فاراد احد ان يمر بين يديه فليمنعه. يعني يصلي بسترة يعني يصلي ويبقى في حاجة قدامه تمنع ان اي حد يمر. دي اسمها ايه؟ سترة. بعض العلماء اوجد هذه السترة انك ما تجيش تصلي في نص المسجد كده. اللي يصلي كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الصواري. يعني يبتدرون الصواري يعني بيصلي وراء العمدة يجي وراء العمود يصلي. ليه؟ عشان ما حدش يجي يمر. اللي العمود اللي قدامه ده اسمه سترة. انك تحط حاجة قدامك كده. الحاجة دي قالوا قدر مؤخرة الرحل بحيث انها تمنع ان حد يعدي قدامك. يبقى ده اسمه ايه؟ يسترك يستر صلاتك. فطب اذا واحد جاي يمر بقى وانت حطيت سترة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليمنعه. حط ايده كده يمنعه. يبقى الستر هو الحجاب الذي يمنع ايه؟ المرور. فقال فليمنعه فإن أبى. طب افرض هو عايز يمر بسرعة. قال فليقاتله في الصلاة قاتله. حديث صحيح حديث صحيح مسلم. قال فليقاتله فإنما معه شيطان فأو فإنما هو شيطان. أي وكلمة معه شيطان أو شيطان أي أنه سيقطع الصلاة. يبقى هذه السترة أو هذا الحاجز جعلك حفظ هذه الصلاة أو منع هذه الصلاة من أن تقطع. لأن العبد إذا صلى فإنما يصلي فإن ربه في إيه؟ في تلقاء وجهه. فإنما يصلي بين يدي ربه. فما يجيش واحد يمر بين قلب العبد وبين ربه. الستر معروف ما ستر به وجمع أستار. وطبعا منها الستارة التي تحجب إيه؟ ما وراءها. وأمرنا بستر العورة. اللي بيجيب أطفال ومعاه مفروض اللي يجيب أطفال يقف جنبهم يعلمهم ويؤدبهم. هو والله احنا هنا هيبقى في مشكله ان انت عايز تعود الاطفال على المسجد وفي نفس الوقت عندك مشكله في المصلين. فقالوا ان هو اذا دخل الاطفال في غير وقت الصلاه ده شيء محبوب ان هو يتعود على المسجد وان اهل المسجد يعني تتسع صدورهم للاطفال. في نفس الوقت في وقت الصلاه ما ينفعش ان الطفل يجي يقطع صلاه المصلين. ولكن عندنا برضو احاديث دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اطفال رضع في المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي اثناء الصلاه فيخفف الصلاه. فهنا دل على ان كان في طفل رضيع بيجي في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لا ما نهاش الصحابه اللي هم ياتوا الاطفال. فيعني نسدد النقاط قدر المستطاع. الحسن ذكر بيتحمل فعلا كتف النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الصلاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى اثناء الجمعه يعني وده ظل على قبل التمييز النبي صلى الله عليه وسلم لما راه داخل من ابواب المسجد وكانه استوحش ان الطفل ممكن يدخل على المسجد ده ومش عارف. فالنبي نزل من على المنبر واخده معاه المسجد وطلع المنبر كمل الخطبه. طبعا احنا دلوقتي لو الامام نزل من على المنبر عشان بس عشان في امام تاني جاي السنه احيانا ان يكون في امام جاي فواحد يصعد المنبر فإذا جاء الإمام الراتب ممكن ينزل والإمام التاني يطلع يكمل لأن كانت خبوته أصلا. فطبعا ده لو حصل دلوقتي الناس هتايه هتلاقي فتنة كبيرة. الشاهد الستر الحاجز المانع الحجاب الذي يغطى به الذي يستخفى الله على جل اسمه الستير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يغتسل بالبراز بلا إزار. ده بيحصل على فكرة. كان أحد الناس أحد الأفاضل يعني ذهب إلى بلاد مش مسلمة بلاد في أقصى الشرق يعني فبيقول فوجدت في مكان عام مفتوح ده إيه يا جماعة ده يعني زي عندنا حمام كده عام بس بيقول وجدته مفتوح يعني الدنيا إيه مفيش حاجز ولا حجاب بين الناس الحواجز دي ذات. فطبعا في وسط المجتمع الناس كلها حيوان بعضها البعض. فقال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتبرز بلا إزار فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر والنبي عليه السلام أراد أن يصحح هذا المفهوم للمسلمين فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير. إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. يبقى احنا عندنا هنا الحديث ده هنستفيد منه فوائد. أولها إن الله عز وجل حيي ستير ونشوف بقى يعني إيه حيي ستير ثم بعد ذلك أدب لنا احنا إن الإنسان إذا أراد أن يغتسل فليستتر. إن تلاقي مثلا الناس بتروح حمامات سباحة وبيغتسل أمام الناس عامة هل ده من الأداب الإسلام؟ لا المفروض انك انت ما تغتسلش امام الناس بهذه الطريقه عامه انما تستر نفسك. نلاقي مثلا النساء نشوف بعد كده في ستر العورات ان النساء بتجلس مثلا مكشوفه العوره مثلا بتلبس ثياب قصيره اقصر من الركبه او رجال اقصر من الركبه مثلا في البيت حتى ان هذا ليس من ستر العورات ان ده مما نهى عنه الشارع الله عز وجل ومما لا ينبغي للمسلمين ان واحد يكشف عورته. عورة العورة مفروض منين؟ من السرة لجكمة. فالانسان يعني طبعا زمان الله عز وجل لما شرع الشارع ولما نزل الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم نعلم ان الله عز وجل حكيم ونعلم ان الله عز وجل رحيم ونعلم ان الله عز وجل يريد بكم اليسر يريد الله أن يخفف عنكم يريد الله عز وجل أن يتوب عليكم يريد الله عز وجل لكم الجنة يريد الله عز وجل لكم الخير ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإنسان إذا ماشي الطريق هم يريدون أن يميل الإنسان ميلا عظيما. فمسألة ستر العورات يعني ما كانش متخيل أبدا أعتقد أو ما كانش مفروض أن يسمع عنه مطلقا في بلاد المسلمين أو في بيوت المسلمين أن يكون في زنا محارم ولكن للأسف ظهر بعض الحالات أو حتى في البشرية وذلك بسبب التكشف وعدم ستر العورات وعدم اتباع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم والستر الستير روايتان أحدهما بالكسر وتسديد التاء المكسورة والثانية بالياسين الستير وكسر التاء يا إما السين مفتوحة يا إما السين مكسورة يعني يا إما الستير يا إما الستير. طبعا الستير لفظ مبالغة ان الله مش بيستر العبد مرة واثنين وثلاثة والله مش بيشرع شرع يستر العبد في موقف واحد انما شرع الله كله ستر. مفيش امر من اوامر الشرع الا وتجده يستر العبد ومفيش امر من اوامر الله الا وتجد الله عز وجل يستر به العبد ومفيش هنشوف مع يعني جاي النصوص كثيرة جدا ومفيش امر قضاه الله عز وجل الا ويستر الله عز وجل به العبد إلا العبد الذي أبى إلا أن يفضح. هنا العبد يأبى أن يستره الله فيستره الله مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرون ومائة ثم العبد مصمم على أنه يفضح. هنا إذا فضح الله عبد فلن يستره أحد. الله عز وجل ستير في ذاته سبحانه وتعالى فسبحانه لا يحيطون به علما لا يعلم أحد عن الله شيء إلا بما أذن الله على جل سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار ستير سبحانه وتعالى في أفعاله ستير على غيره. فالله على جل يستر المعاصي. قصة سيدنا يوسف قال عشان لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فكيف أن الله عز وجل نزه موسى بشيء لم يره أحد؟ وكيف صدق الله عز وجل هذا الواعظ الصوم وأدخله في قلب يوسف عليه السلام؟ كلنا هذا الرجل أحيانا بتيجي تعمل معصية فتجد إيه؟ شيء ستره الله غير أنه دخل في قلبك مباشرة منعك أو نهاك عن فعل المعصية. الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والستر، كذلك يحب الله عز وجل من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم والله أعلم. لما جاء رجل إلى أبي بكر الصديق، حديث جميل قوي، فقال يا أبا بكر دخلت علي امرأة تبيع تمرا، حديث يعني دي غير وايد صحيح، فبيقول دخلت علي امرأة بتبيع تمرا فقلت لها إن عندي في البيت تمرا أفضل منه. قال لها إيه؟ لأن في البيت عندي في تمر أحسن. فدخلت معي البيت فوقعت عليه فقبلته. فقال أبو بكر استر على نفسك ستياك الله. قال فلم أستطع، فذهبت إلى عمر فقلت يا عمر حدث كذا وكذا، فقال استر على نفسك ستياك الله فلم أستطع، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حدث كذا وكذا. في رواية صحيحة فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أخلفت غاديا في سبيل الله في أهلي بمثل هذا؟ يعني هذه المرأة كانت متزوجة رجل، هذا الرجل كان مجاهدا في سبيل الله، فقال أخلفت غاديا في سبيل الله في أهلي بمثل هذا؟ أخلفت غازيا في سبيل الله في أهلي بمثل هذا؟ ثم انطلق الرجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال نزل قول الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذلك ذكرى للذاكرين. إن هنا كفارة هذا العمل هو إيه؟ هو ما زناش، هو إنما هو إيه؟ قبل. فقال أكثر من فعل إيه؟ الصالحات، أقم الصلاة، إن الصلاة كفارة لهذه الإيه؟ لهذه المعاصي. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذه له خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل للناس كافة. إن هنا الشاهد للحديث إيه؟ قول أبي بكر وعمر وفعل الرجل وحكاية الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الرواية أن هذا الموقف كان كله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر هذا فيه دلالة على أن الرجل ينبغي أن يستر نفسه. حتى في بعض الروايات يقول لك أن كثير أو أن بعض الصالحين كان إذا نزل إلى الصلاة فوجد الناس يعودون احتجب عن الناس حتى لا يراه الناس متأخرا عن الصلاة، لأن هو كان بيستر إيه؟ نفس لأن ستر الزنا ولا ستر ترك الصلاة أو تأخير عن الصلاة لغير عذر. كذلك الله عز وجل يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم والله أعلم. قال ابن كثير أن الله حي ستير يحب الحياء والستر. وقال المناوي الستير بكسر التشديد أي تارك لحب القبائح ساتر للعيوب. تخيل كده لو عندك خادم او عندك عبد من العباد من عبيد، ايام العبيد بقى ايام ان شاء الله لما ربنا يعني يبقى دولة الاسلام تقوم كده وتبقى دولة قوية عافية ونجاهد في سبيل الله، بيبقى فيه سبايا هيبقى ايه، هنبقى نبدأ نشوف موضوع العبيد ده. الشاهد يعني تخيل ان انت لو عندك عبد من العبيد او امام الاماء وانت امرتها بحاجة وعملت عكسها امام عينيك، فاذا بالباقي باقي العبيد يريدون أن يعاقبوها أو رئيس العبيد أن يريد أن يعاقبها، فإذا بك أنت تستر هذه المرأة أو هذا العبد ولا تفضحه بل تعاقب من يفضحه. مين اللي بيعمل كده؟ ولله مثل أعلى. إن الله عز وجل خلق الكون وأمر العبادة بعبادته وهو الذي منه كل خير ومنه كل نعمة ومنه كل رزق، وهو الذي يصرف أحوال العباد، هو الذي يدبر أمر العباد، هو الذي يرتب أمور العباد، فهو الذي يقدر ويقضي في كل شيء وحده لا شريك له، هو الذي يرحم العباد ويقبل مسيء العباد ويعفو عن سيئات العباد ويتوب على العباد ويغفر العباد ويستر العباد. ثم إذا فضح عبدا عبدا فضحه الله، أمر الله عز وجل المسلمين أن يستر أحدهم الآخر في معصية الله. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله. إن يقول لك في فرق ما بين رئيس الدولة وما بين الرعية، إن الأمر إذا بلغ السلطان ليس على السلطان أن يعفو، إنما عليه أن يحتم ويحزم. إنما بين المسلمين بعضهم وبعض واجب عليهم إن هم إيه؟ يستروا. وهذا ليس معناه عدم النهي، إنما تنهى عن منكر، ما فيش مشكلة، لكن تستر عيب إيه؟ أخوك المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من دخل الإسلام على ألسنتهم ولم يدخل في قلوبهم. هنا نداء لمين؟ للمسلمين قليل الإيمان. هو مؤمن مسلم لكن ايه إيمانه ما هوش ايه شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهؤلاء، لأن الإيمان لو اشتد غصب عنه لابد ان هو ايه يسر. وهنقول في الوقت حالا هو كيف يستطيع العبد أن ينال ستر الله وكيف يستر في الدنيا. فقال: إياكم وتتبع عورات المسلمين. يبقى لو واحد قاعد وظيفته أنه هو يتتبع عورات المسلمين، سؤال واحد: في مسلم ملوش عورة؟ في رجل ملوش عورة؟ في امرأة ملهاش عورة؟ في نفسية بشرية ملهاش عورة؟ كل الناس لها معورات. المسلم بيوجه نظره وفكره على عورة نفسه، على إصلاح عيب نفسه. والمنافق والفاجر يوجه فكره وعينه على عيوب الآخرين وعلى عورات الآخرين حتى لو كان فاجرا. قال: إياكم وتتبع عورات القانتين. إياكم وتتبع عورات الداعين إلى الله. إياكم وتتبع عورات الخاشعين. لا، إياكم وتتبع عورات المسلمين. يبقى أنا لا يجوز لي أن أنا أتتبع عورة مسلم كائنا من كان. إن رجل يبحث عن الأخطاء، يبحث عن الزلات، هذا منهج المنافقين. إن واحد يبحث عن الزلات والعورات اللي موجودة في الأشخاص. فقال: إياكم وتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم فضحه الله في عقر بيته. وده يعني أعتقد مشاهد إن النفس أصلا بتميل للفضائح، يعني النفس البشرية بتميل للفضائح. فتلاقي الناس قاعدة مع بعضها كده: أنت ما عرفتش فلان عمل إيه؟ ده عمل كذا وكذا وكذا، وبجد والله ما عرفتش بقى فلان عمل إيه؟ ده عمل كذا وكذا وكذا، وقاعدين إيه؟ فضائح حتى في أدق الأسرار. هذه الفضائح ينبغي على المسلم أن يجاهد قلبه وأن يسكت وأن يتوقف عن ذكر عورات المسلمين. طيب، اللي بيعمل بقى كده، اللي بقت شغلته كده، يعني تجد بعض مقدمي التلفزيونات أو بعض اللي يسموه الوقت بقى فن، الوقت اللي هو فن التقليد، سخرية من الآخرين، ان واحد يقلد فلان ويستهزئ بفلان ويسخر من فلان ويجيب فلان ويعمل يجيب مشاكل فلان ويعملها، هذا لا ينبغي، وهذا نهى الله عز وجل عنه، وهذا من كشف الستر. والله عز وجل توعد هذا. احنا دلوقتي بدا اول صنف هيفضحه الله ولو في عقر بيته. يعني لو في عقر بيته يعني الفضيحه تبقى بجلاجل، يعني هتبقى فضيحة حتى في وسط أبنائه، مش حاجة مثلا الناس ممكن تتكلم عليها وخلاص، لا لا لا، فضيحة فضيحة. تخيل إن الله عز وجل توعد بذلك. فينبغي طبعا على المسلمين إن هم يطمئنوا بالله ويعلموا أن الله عز وجل يدافع عنهم، ولا ينبغي أنهم يأخذوا هذا المنهج، إن منهج إن فلان بيسخر فإحنا إيه نسخر. يا الذين ما لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم. لو إن في حاجة عامة يعني في مجاهرة بالمعصية، هنقول الوقت هو لو في مجاهرة بالمعصية أو لو في حاجة بتخص حقوق العباد، الواجب على الفرد أن يستر، والواجب على السلطة أنها إيه تثيب وتعاقب. يعني السلطة ما ينفعش تستر، لما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رجل سرق أو رجل زنى، كان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحده، لكن هو قال هلا ستر نفسه قبل أن يأتيني، ما كنتش تيجي خلاص. لكن إذا رفع الأمر إلى مسألة العامة ما ينفعش بقى يجي القاضي إن أنا أقول له فلان سرقني يقول لي طب استر عليه استر عليه، أنا خلاص أنت قاضي، أنت وكلت إنك أنت هنا تأخذ لي حقي في الدنيا. لكن ينبغي على المسلم جاهدا أن هو يستر، ولكن ليس معنى الستر الفساد، لأن لو احنا عممناها بهذه الطريقة ان هيجي يستر واحنا في محاولة اصلاح، ليس معنى الستر عدم النهي عن المنكر. والنهي عن المنكر درجات، ان انت ممكن تكلمه مرة واثنين وثلاثة وخمسة وتستعين ومرة واثنين وثلاثة وخمسة، لكن اذا هو ابى الا ان يفضح خلاص بقى. يعني واحد جاهر بالمعصية، واحد مختلس وقاعد بقاله 20 سنة بيختلس، مش مرة وخلاص الموضوع خلص، تقولي لا ما تفضحوش، هو فضح نفسه، ده مش انا اللي فضحته، ده هو يعني على جزء الاساس. واحد يعني هنا هتدخل السياسه الشرعيه وهتدخل جمع النصوص اكتر، لكن الاصل هو الستر، الاصل عموما هو الستر. برضو من المصائب التي يقع فيها المسلمين الان مساله قصف المحصنات، قصف المحصنات الغافلات المؤمنات، ان انت مثلا تجد الشباب بينهم وبين بعض بيصحى الصبح عادي جدا، ازيك يا ابن فلانة، انت اللي ابن فلانة، ده بقى ايه بقى عادي، يعني ده زي صباح الخير كده، زي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بقى شتيمة الام والاخت بقى عادي باقبح الالفاظ، منها مسألة القذف. وطبعا القذف المحصنة، يعني احكي قصة بس بسيطة كده، يعني قصة واقعية، لما احد الاباء شك في ابنته فأمرها أن تقوم بعمل تحليل، فعمل التحليل فالعينة اتكسرت، فالراجل بتاع المعمل عايز يفرح الناس يعني، فقام كاتب إن ليه تحليل الحمل إيجابي، هو مفيش عينة وما عملش تحليل أصلا. فإذا به الأب يقتل البنت على تحليل إيه خاطئ، الرجل بهذا التحليل قصف محصنة، يعني هو لا يقصد ذلك، لكن شوفوا ان تسبب في قتل. تخيل بقى ان انت ان الله عز وجل نهى عن ذلك، لان فعلا ده بيسبب اضرار شديده جدا وقويه جدا. مساله ان ان ان ان رجل يسب امراه او يرمي امراه بالزنا، دول يجلدوا 80 جلدة، دول لا تقبل لهم شهاده ابدا حتى يتوبوا، دول لعنوا طردوا من رحمة الله عز وجل. وطبعا لعن المؤمن ليس كلعن الكافر، لعن المؤمن طرد مؤقت، لكن لعن الكافر طرد ايه طرد مطلق الا ان يتوب. الله عز وجل ستير يحب الستر والصون، يستر على عباده الكثير من الذنوب والعيوب، ويكره القبائح ويكره الفضائح ويكره المجاهرة بالمعاصي، فيستر ذنوب عباده مهما كانت ومهما كثرت ومهما كثر العباد. فالله عز وجل لا يفصح عبده من أول مرة. لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب وقد كان أمير المؤمنين وقد سرق، فقال يا أمير المؤمنين هذه أول مرة أسرق، دي أول مرة أسرق فيها. وطبعا الرجل سرق في إيه؟ في شيء أكبر من النصاب، فوجب أن تنزل عليه العقوبة وهي أن تقطع يده. فالصحابة طبعا هو هنا في عذر بالجهل، إن الرجل جاهلا لم يكن يعلم، يعني واحد أسلم حديثا مثلا ولم يكن يعلم أن مثلا أن التدخين حرام، فدخل في المسجد والناس بتصلي أم ولع سيجارة، فطبعا ده في نص المسجد ده يتعامل في إيه؟ هل ده زي واحد مثلا تربى في بلاد المسلمين وعايش المسلمين وعارف الحلال والحرام، هل ده زي ده؟ فده لما انت تبص كده تلاقي شكله مثلا ما هوش من بلاد نفس البلاد اللي انت عايش فيها، شكله اجنبي، بتقول ايه جاهل، فبتقول له لا، ان الاسلام حرم ان الانسان يدخن في ايه في مكان العباده، وان هذا التدخين حرام اصلا في مكان العباده في غير مكان العباده، وان هذا المكان معظم، وان فبتقعد تشرح له عن الاسلام، فاذا به ايه انت هنا عذلته بايه؟ بجهل، لان الرجل جاهلا. لكن الرجل يعلم هنا هيبقى العقوبه ايه؟ اشد. كذلك مثلا رجل اسلم ولم يكن يعلم ان الزنا حرام، فكانت له صاحبه وكان يجامعها ليل نهار، فلما اسلم تعلم الصلاه وبدا يصلي مع المسلمين، فدخل رمضان فكان يجامع في نهار رمضان ولا يعلم، فده هتنزل عليه عقوبه. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا لا، انت مش هتقول ان ده هيأثم شيئا حتى ايه؟ حتى تعلمه اولا، فان ابى فهو ده هنا ايه؟ هنا هيأثم شيئا، او ربما اذا استحل يكفر بالله عز وجل او يخرج من الشريعه اذا استحل هذا العمل. الرجل جاء الى عمر بن الخطاب فقال: هذه اول مره. معناه اول مره يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش اعرف ولسه عارف حالا، فانا معذور فما ينفعش ان انا اتقطع يدي. فقال عمر: اقطعوا يده. فالصحابه قالوا: يا عمر، ما بالك ومالك؟ ان الرجل لم يكن يعلم. فقال: اقطعوا يده. طبعا عمر الخليفه، وهنا الخليفه هنا كلامه ايه؟ ملزم. اختلفوا فمين اللي هيرجع الامر مين؟ لرئيس. فهنا كلامه ملزم. فقال: اقطعوا يده. فقالوا: يا عمر، ان الرجل لم يكن يعلم. فقال: من معرفتي بربي ان ربي لا يفضح عبده من اول مره. بيقول ان الرب اللي انا اتعرفت عليه وعبدته، ربي ما يفضحش عبده من اول مره. الرجل ده سرق وربنا ستره عشرات المرات وامهله مئات المرات. فلما سئل الرجل في ذلك علم انه كان فعلا يكذب، وانه سرق مرات عديده قبل ذلك. فان الله عز وجل حي ستير، الله يستر العبد مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وعشره وخمسين. الشاب يبقى يقول لابوك: اول مره بروحش الدرس، اول مره زوخ. انت عارف انك كذاب، انت زوخت كتير قبل كده. اما يقول الموظف لرئيس عمله: هذه اول مره انسى ذلك، انت عارف انك كذاب، انت اصلا ما عملتش الكلام ده ولا مره قبل كده. ان الله لا يفضح عبده من اول مره. فالله عز وجل ستير، يحب الستر ويستر على العبد ويغطي العبد، بل ان العبد اذا تاب يغطي الله عز وجل الذنب حتى من الحفظه، حتى من الارض. الله عز وجل امر عباده بالستر، وكره سبحانه وتعالى ان يتفاخر العبد بالمعصيه. مجرد ان العبد يتفاخر بالمعصيه او يحب شيوع المعصيه هنا يعذب. شوفوا بقى هنا الايه دي، قول الله عز وجل: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. عمل القلب مهم، ممكن العبد يؤاخذ على عمل القلب يا شيخ محمد، ممكن العبد يؤاخذ على عمل القلب. ان الذين يحبون ده حاجه فين؟ في قلبه، انه حب ان الفاحشه تذيع، يعني حب ان المنكر يذيع، يعني حب ان الرقصات تنتشر، حب ان الخمره تنتشر، حب من جواه بس كده، حب ان الدعاره تنتشر، حب ان البدع تنتشر. مجرد حب الفاحشه ان تنتشر الفاحشه في بلاد المسلمين، حبها ده هو ما عملهاش ولا ساعد في نشرها، انما احبها، لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. الحقد كذلك، والحسد كذلك، والغل كذلك، هذه اعمال قلوب لكنها تقضي على ايمان العبد. عشان كده احنا مهم ان احنا نجتهد على قلوبنا، مهم ان احنا نحاول ان نصفي قلوبنا. الله عز وجل يستر العباد ويحب ان يستر العباد، ويحب العباد ان يستر بعضهم بعض، ولا يريد الله عز وجل لهم للعباد الفضائح. طبعا يعني من مصائب، من فضائح العالم في هذا الزمان الجهاز الجهنمي اللي في بيت كل مسلم، اللي بيقدر يوصل لشغاف قلب كل طفل وكبير وصغير وذكر وانثى اللي هو ايه التلفزيون ان جهاز يصل لكل الناس. ده يعني ايه ده اسمه فضايح. يعني للاسف ان كثير من يعملون في تقديم البرامج او في عمل الافلام او المسلسلات او طبعا ما اعترضنا على كل ده, لكن كثير من ما يقدم في هذه في هذا الجهاز فضائح. واحد من الشام بيحكي الشيخ قال قصتي اريد ان يحكيها كل داعيه على منبره. واحد الشيخ بيقول له هذه قصتي احكيها على المنبر وليحكيها كل رجل داعيه على منبره. ايه بقى القصه اللي الرجل اراد انه ينشرها؟ صراحه يعني ممكن شعرك يقف, يعني انا بقراها كرهت ان انا احكيها, بس هي جت بقى خلاص. ان الرجل يقول انه كان يتفرج مع ابنه على التلفاز, فجاءت على قناه غربيه فجاءت لقطات خليعه, فغير الايه المحطه قناه غيرها. فبعد كده بيقول فبينما انا نائم في منتصف الليل سمعت انينا, فخرجت فاذا احد ابنائي على ابنتي واذا الاخر على ابنتي الاخرى وهم يشغلون نفس القناة. حاجة فصيحة, ستر سوء أنفسكم. ليه الأب حاضر في بيته قنبلة مثل هذه ثم بعد ذلك يشتكي أن الابن يعاق, الابن لا يصلي, الابن له علاقة ببنت, البنت لها علاقة بولد؟ ليه؟ أين الستر؟ أين الحياء الذي هو من صفة الله والذي أمر الله به؟ إن الله عز وجل يغطي ذنوب العباد, فلما نفضح العباد؟ يعني لو إن رجل يجامع امرأة في الطريق هيبقى منظرك منه إيه؟ فتفاجأ إن أنت قمت رايح جايب العيله كلها وقول لهم تعالوا يا جماعه نتفرج. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ان كيف تسمح ان بنتك تتفرج على فيلم فيه رجل يمثل انه زوج وامراه تمثل انها زوجه يقعون على بعضهم البعض؟ ازاي تسمح ان ده يحصل في بيتك؟ هو ده التلفزيون, هي دي الافلام. انك قلت لهم بصوا زي ما انتم قمت رايح جايب العيله كلها, ده انت جبت لهم في البيت عشان يبقوا قاعدين هما بيأزأزوا الابن بيتفرجوا على ايه؟ على الفضائح. وقد امر الله عز وجل بستر رجل عورته في الاغتسال, وستر رجل عورته في الخلاء, وستر رجل عورته في الجماع, وستر رجل عورته امام رجل. فلا ينبغي أن يقف الرجل عريان أمام الرجال, إنما أن يستر عورته حتى أمام الرجال. ولا ينبغي أن تقف المرأة كاشمة عورتها أمام النساء, هذا من الفساد فضلا عن الرجال. إن تلاقي من من من من من من من, من بعدنا عن الدين إنك تجد إن إحنا اتبعنا الغرب, حذوا القفزة بالقفزة حتى ان احنا هم قلعنا. تلاقي الناس في المصايف ترسيم مايوهات, اين الست؟ العاب الرياضة كلها هم اخترعوا الثياب والبسة, انه لازم يلبس شورت. الشورت ده فين؟ يكشف العورة, يكشف جزء من الفخذ. لا لا لا, ما تلبسش شورت, طوله شوية. وهكذا الله على جدها ستير يحب الست. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاشة, كل الناس يعفو الله عنها ويغفر لها. كل أمتي يعني كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم, ان شاء الله نجو ذلك صحي ولا لا يعني ما في ونبعنا الله سلام ولا لا انا اقوم اروح شبعنا الله سلام كلنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هؤلاء الذين مثلا يرتكبون المعاصي او الفجور يعني مثلا هذا المرأة مثلا اللي شغلتها رقاصة او مثلا اللي بيبيع الخمر او اللي فاتح مثلا قهوة وقاعد يأوي اصحاب المعاصي او اللي بيروح القهاوي الشاهد يعني ان هؤلاء دول مسلمين ولا مش مسلمين؟ من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم صح كده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كل امتي الذين اتبعوني معافى كلهم الله عز وجل يغفر لهم ويستر فضائحهم ويعفو عنهم الا هنا بقى ايه اللي دي حط تحتها ايه خط عشان هنعرف اللي بعدها مين ده بقى اللي مش هيعافى ده اللي مش هيستره الله احنا قلنا ان في اول واحد مش هيستره الله مين قلنا من شويه اللي بيتبع عورات المسلمين الثاني هو المجاهر بالمعصية لا يعافى فقال إلا المجاهرين إيه المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا تقول بالليل عمل حاجة هذه الحاجة مما ينبغي أن تستر مثلا رجل استحمى جامعة فعل شيئا من تخلى فعل شيئا من الأشياء التي ينبغي أو أن تستر أو فعل معصية وقد ستره الله فيصبح فيقول له صاحبه ما عرفتش بقى انا عملت ايه امبارح ده احنا جبنا فيلم وقعدنا نتفرج عليه وعملنا ده احنا امبارح قعدنا وقعدنا اتكلمنا على فلان وفلان وفلان قال كذا وعلان قال كذا وما تعرفش عملنا ايه بل منه من يحكي ادق اسرار بيتي دي من مجاهره بالمعصيه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا بات يستره ربه واصبح يكشف ستر الله عليه انت ربنا سترك خلاص بقى عملت معصيه وعدت ما صليتش الفجر وخلاص لازم ده انا ما عملتش البارح كذا وفلان عمل كذا على خلاف بقى مراتب الناس اهل الايمان تلاقي الايه الفضايح تلاقي الستر بيتكشف ازاي يجيبوا في سيره فلان وفلان يقول لك لا لا اصحاب المعاصي لا غيبه لهم بجد والله طب وانت قلبك اللي باظ هتعمل فيه ايه واللي انت عملته ده هتعمل فيه ايه وعلاقتك بربنا اللي باظ ده هتعمل فيها ايه وبغضك للمسلمين ده انت عملت فيه ايه والشحناء اللي بت فيها دي هتعمل فيها ايه والبغي اللي انت بغيته يقينا لانك طبعا ما بتنقلش الكلام بحرف بتنقل الكلام بايه بمشاعرك فحتة شويه زياده وشويه ملح ويخش التاني بشويه ملح زياده فتفاجئ ان انت قلبك باظ لانك دائما تذكر الخلق وذكر الخلق يفسد القلب وذكر الخالق يصلح القلب الانسان المفروض ان ينبغي ان هو يدعو الى الله يدعو الله يذكر الله انما العبد يذكر العبد يدعو الى العبد يقول لك انا بدعو الى الله تدعو الله زي يا عم انت بتدعو العبد انا احد الفاضل كان متعصب قوي لاحد الاحزاب وقاعد بيشتغل ليل نهار فبقول له انت يعني عامل ايه قال لي والله انا بقالي بنام بوصلش بوصل الليل بالنهار في الدعوه الى الله فلزمته شويه كده وبعد كده بقول له طب انت لازم تدير النهارده في الدعوه لله هي فين الدعوه لله قال لي ما دي دعوه لله قلت له لا دي مش دعوه لله دي دعوه لحزبك انت بتتدين الى الله بشيء دي مش دعوه الى الله مطلقا ولا يجوز الدعوه الا الى الله ولو قرات سيره يعني انا والله اتعجب كيف يدعو من لا يفقه يعني انا هقول لك التليفون ده جميل وكويس وانا اصلا مش فاهم التليفون ده فيه ايه هدعو الى دين انا لا اعرفه الدعوه الى الله ان تحبب الناس في الله ان تدل الناس على الله ان تقرب الناس من الله ان يتعلم الناس ايه ان يتعلم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يتعلم الناس سيره رجل من الصالحين اقتربوا من الله اما الدعوه الى الله ان انا اجيب سيره فلان وعلان وفلان قال وفلان عد لا لا لا من كتب الدعوة كل كتب الدعوة. يعني أنا ما رأيت كتاب في كتب الدعوة في رسائل ماجستير ودكتوراه في الدعوة. علم الدعوة علم، علم زي الفقه زي الحديث زي التفسير علم. كل كتب الدعوة ذكر أنه من أصول الدعوة أنه لا يجوز الدعوة إلا إلى الله، لقول الله عشان ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك. مش مهم زاهره زاهر الله عز وجل سفر العبد ثم هو ايه يصبح يكسب ستر الله. عارفين يعني ايه ستر الله عليه؟ انا يا جماعه عدم الفضيحه ده نعمه، احنا قلنا الكلام ده قبل كده والله. عدم الفضيحه نعمه، الرحمه الاعلى مش عدم الفضيحه، انك تستره. يعني العبد يبقى عاصي ومذنب وفاسد وربنا يجعل حوله من الستر ما يجعل الناس يظنون فيه ان هو ايه صالح وداعي الى الله وبيعلم الناس الدين الله. يا له من اله، انك عارف نفسك، اياك ان تختل بكلام الناس فيك، فانت تعلم نفسك وتعلم منزلتك وتعلم معاصيك وتعلم عيوبك. وكلما اقتربت من الله وكلما تعلمت عن الله كلما احببت الله، لانه الله ستير فتحبه. كيف يسترك الله وانت بكل هذه المعاصي قاعد تتكلم عن اسماء الله والله يعلمك، والناس بتقول لك عبد الشيخ، والناس بتقول ده فلان ده راجل صالح، وانت حارف نفسك. فلما تنظر بعين الاعتبار إلى معاملة الله لك لا يسعك إلا أن تحب الله، لأنه سترك، بل ستر كل العباد، بل نهى الله عز وجل أحد أن يصلحك، وأمر الله عز وجل كل العباد إذا رأوك على معصية أن يستروك ولا يفضحوك. قال الله عز وجل يوم يحشر الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ تلاقي جلدك بيشهد عليك، اتفرج على الحرارة، سمع حرارة، ويوم كذا كان قاعد كذا اتفرج على فيلم كذا، تلاقي الكاميرا بتشهد عليك، وتلاقي السمع بيشهد عليك، سمع كذا، وتلاقي بصرك بيشهد عليك، لما شهدتم علينا؟ قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء، هو خلقكم اول مره واليه ترجعون. ليه شهدوا؟ لما فضحهم الله على رؤوس الاشهاد يوم القيامه؟ لما فضحهم الله امام انفسهم؟ ليه؟ وما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لما ظننتم أن الله لا يعلم، ولما ظننتم أن الله عز وجل لا يراقبكم، فانطلقتم تعملون ولا تستطيعون. عارفين حد الزنا بيطبق على مين؟ على الذي أثبتت في حقه الشروط وانتفت الموانع. الشروط إيه؟ أربعة. عارفين يعني واحد رجل يزني بامرأة ويشهدها أربعة؟ ده مجاهد، أيوة ده فاجر، ده مش حد عادي، ده لا يستتر. أن رجل إذا زنى بامرأة واستتر لن يستطيع أن يراها أربعة، فلن يطبق عليه الحد. إنما مين اللي بيطبق عليه الحد؟ إيه؟ الذي شهد عليه أربعة، ده فاجر. تكرر الموضوع حتى فضحه الله، أو هو نفسه لا يعبأ بكلام الله ولا يستتر. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يقول ابن بطال: وفي الجهل والمعصية استخفاف بحق الله أو بصالح المؤمنين، وفيه غي من العناد لهم وفيه سكوتهم. إن الإنسان اللي بيجهل بالمعصية ده بيعاند ربنا وبيستخف بحق الله وبيستخف بالمؤمنين لأن المعصية تزيد ألها. فلذلك قالوا الجهل والمعصية أعظم من المعصية. الإنسان إذا عمل معصية وستره الله فليستر نفسه، وإذا رأى عيبا في أخيه فليستره. دي مسألة بقى صعبة جدا جدا جدا، محتاجة تربية نفس. إنك أنت شفت عيب في أخوك، عيب حقيقي، استره. في ناس بتعمل إيه؟ البلد كلها زدها، شفتش فلان عمل ايه؟ ده عامل فيها ايه وبيعمل ايه؟ ده انت ما شفتش اعمل ايه؟ ده قال ايه؟ ده عم قضايا استر اخوك. شفت اخوك عمل معصيه استر، لا تفتحه، استر عليه، انصحه، امره وانهاه، كن في جانبه. لكن مش الحال ان انت تفضحه، يعني تنشر هذا العيب. عارفين مشكله نشر العيب ايه؟ في مجلة اسمها الحوادث، العلماء اعترضوا على جملة الحوادث. قال لي لأنها بتساعد على نشر الفاحشة. ليه بتساعد على نشر الفاحشة؟ إن أنا لما واحد قتل خلاص مش لازم تسيء الذعر في المسلمين، إن الناس عوام ما بيفسرش إن دي حادثة حصلت، ده بيفسر إن إيه؟ ده الناس بتقتل. ما يقولكش ده في واحد قتل، يقول لك إيه؟ ده الناس بتقتل. تلاقي واحد جاي على قناة ويقعد ايه يقول لك في كذا حصل موقف كذا، ويفخم ويضخم ويقعد يعمل مؤثرات، الناس تمشي في شيء خيفة، يجيب حاسة من الفواحش وينشرها. ان ليس كل ما يعلم يقال، ان احيانا، وده من السياسة الشرعية، ان احيانا كثير من الاشياء ينبغي ان تخفى، لانها اذا اصرت على الملأ وعلى الأشهاد تثير الذعر والرعب في قلوب المؤمنين، منها الفواحش. إن إذا الناس في فاحشة ظهر بصوم لا ينبغي أنها تعلن، فإذا استعلنوا بها وجب على الله أن يعاقب العامة. إن إمتى يعاقب العامة؟ حتى لو فيهم خاصة صالحين بل من أصلح الصالحين، إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها، إذا كانت الفاحشة في قوم وقدر آمرين أو قدر آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر على أن يغيروها ولم يغيروها، نزل عليهم عقابا عاما شمل الخاصة والعامة. أن المؤمنين إيه؟ لم يطبقوا الدين سنن، الله لا يخلف عهده، لن تتغير مهما كان فيهم أفراد بأفرادهم صالحين. يعني حتى لو فيهم أفراد لوحدهم كده أفراد صالحون يعني يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة ويقرؤون القرآن ويتعلمون ويعلمون ويعيشون في الذكر والدعاء والاستغفار ويأمرون وينهون، غير أنهم إذا سكتوا عن هذا حتى أعلنت في الناس نزل بلاء عاما، إن كانوا قادرين على ذلك. فإن كانوا غير قادرين فالله عز وجل يعذبهم وينصرهم على أعدائهم وعلى غيرهم ويؤيدهم لمدد من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن رجلا سأله كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، النجوى اللي هي الكلام في السر في الخفاء، فقال إنه صلى الله عليه وسلم يتكلم، قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم يا جماعة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مش عارف يعني أبخل الناس من زكيت عنده ولم يصلي عليه، قال أبعده الله من زكيت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال من بركة مجالس العلم أنك تكون من تعب بصلى الله عليه وسلم. قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني العبد بيقترب من الله يوم القيامة حتى يعطيهم ذلك حتى يسترهم الله. فيقول الله عز وجل للعبد، اتفرجت على الفيلم؟ اتفرجت على الماتش؟ فيقول الله عز وجل للعبد عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيقول العبد نعم. فيقول الله عز وجل ويوم كذا مصليتش في المسجد، ويوم كذا نكت عن حدود المسجد، وكنت فاضي تحفظ قران ما حفظتش، وكان المفروض تقول كلمه حق هنا ما قلتهاش، وسكت على غبنه اخوك هنا، وظلمت اخوك هنا، وعفيت امك هنا، واخدت فلوس فلان ده بالباطل وانت عارف انها باطل من هنا. فيقول نعم يا رب. فيقومه الله عز وجل والعبد يقول نعم. ده مين؟ ده العبد المؤمن مع ربه. فيقول الله عز وجل إني سترتها عليك في الدنيا. طبعا دي مش حقوق العباد، لأن يعني حقوق العباد احنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هيقف على القنطرة والعباد تاخد ايه حقوق. فقال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالشيء الذي ستره الله عز وجل عن أعين الناس والذي ارتكبه العبد وتاب إلى ربه منه ولم يفضحه الله عز وجل وهو لم يجاهد بهذه المعصية، فيه وعد وبشرى أن الله سيغفره، أن الله عز وجل سيغفرها، سيغفر هذا الذنب له يوم القيامة. وفي رواية فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد، دول بقى إيه؟ فضايح. ليه؟ لأنهم كانوا يجاهرون بالمعصية، ولأنهم كانوا يتتبعون عورات المسلمين، لأنهم كان إذا رأى عورة يقول لك إيه؟ ده فلان في كذا وكذا وكذا وكذا، طول ما ماشي يتكلم في العورة. حديث جميل به نختم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. يعني ايه القذاة؟ القذاة ديت شفتوا الترابة، ترابة، شفتوا كوباية مية ونزلت فيها ترابة، ترابة زي رمل كده، بتلاقيها ايه؟ زهرة في المية، بس لو اتدوبت او ما خدتش بالك عادي نقطة هبوة. يعرفوا القذاة يقول لك تصغير الذرة، حاجة يعني ما بتتشافش إلا بعلم، يعني عايزة تدقيق وتركيز وتمحيص، يعني إيه واحد مركز قوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يوجه نظره إلى عيوب الآخرين فيرى في عيوب الآخرين شيء بسيط خالص، هو بقى ده في عينه يا أخوه، يعني يبص في عينه يلاقي إيه؟ في ترابة. هو عنده بقى مش ترابة، شفتوا جذع شجرة قبل كده؟ شفتوا جذع شجرة؟ جذع شجرة موجود في عينيه، يعني مش ترابة، ده عنده جذع، جذع كامل أصيل في عين نفسه ثم هو لا يراه. إن تلاقي واحد ممكن يكون أبعد ما يكون عن الطاعات، وبعد كده يفاجئ مثلا إن هو مسلط الضوء على أحد الناس الطيبين المسلمين، ويوم جايب لقطة من جوه، لقطة من جوه، لقطة، ويوم يسلط عليها الضوء. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال إن هذا الذي يفضح الناس سيفضحه الله، لأن كل الناس لهم عورات. طب أنا كمؤمن أعمل إيه مع عورات الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا تنشغل اصلا بعورات الناس، ولا تنشغل اصلا بالكلام عن الناس، وما نتكلم في ايه؟ اذكر الله. طيب انشغل بعيوب مين؟ انشغل بعيوب نفسك، لان انت حقيقه عندك جزء شغله في عينيك وبتتكلم على هبوه في عين اخيك. طبعا واحد ياخد الكلام ده ومريح يقول لك ايه اهو فلان هو بيتكلم على الناس. طب ما انت كده عملت نفس الكلام. لا تنشغل بالناس، لا تنشغل بعيوب الناس، لا تنشغل بعوارات الناس، لا تنشغل بفضائح الناس، لانك موقوف بين يدي ربك. فمن ستر مسلما ستره الله. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا الا ستره الله يوم القيامه. دي بشرى بقى، ان العبد اذا ستر في الدنيا سيستر يوم القيامه. فتفرح ان ربنا اذا سترك في الدنيا، اذا تبت الى الله واذا استغفرت الله وسترك الله ولم يفضحك على رؤوس الاسهاد فابشر. لان معنى ان الله سترك ان هو ايه؟ هيسترك في الاخره. فليعمل العبد على ان يستره الله. كيف يعمل العبد على ان يستره الله؟ رقم واحد: ينشغل بعيوب نفسه واصلاحها. رقم اثنين: يكثر من التوبه والاستغفار، لان احنا قلنا من معاني الغفران الستر، ان المغفر اللي هو الخوذه اللي بتتلبس في لغه العرب اسمها مغفر، فالغفران هو الستر. فاللي بيستر اللي بيستغفر كثير ان يطلب الغفران، ان يطلب الستر يستره الله. وتشوفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمر عليه يوما الا وكان يطلب الستر في الصباح والمساء. فكان صلى الله عليه وسلم لا يمر يوما الا ويقول: اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. ده في الصباح وفي المساء. دي من اذكار الايه؟ دي من المعاني التي تذكرها كل يوم، انك دايما محتاج انك تستر، والا فالفضائح على الملأ، وليس رجل الا وله عوره والعورات تتفاوت، وليس رجل الا وفيه عجز ونقص لانه بشري، لانك انسان، والاصل في الانسان الضعف والعجز والنقص والفقر وقله الحيله. هذا هو الانسان. مهما كان الانسان عالما فالاصل فيه الجهل، مهما كان الانسان حكيما فالاصل فيه قله الحيله. انسان يعني عارف، زي ما كده انت بتبص كده لايه؟ للنمل، يقول لك دي نملة جبارة قدرت تصرع 100 نملة زيها. فانت يا عم نملة اهي، نملة ايه؟ وهكذا الانسان، انتم الفقراء الى الله. الانسان خلق الانسان ضعيفا، هذا الاصل في اصل الخلقة، انك عبد ضعيف، لن تقوم الا بربك، ولن ترزق الا بربك، ولن تحيا الا بربك، ولن تموت الا بربك، ولن تسعد الا بربك. فكان صلى الله عليه وسلم دائما بذكر: اللهم استر عوراتي وامن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. يا جماعه معلش انا اسف، يعني هو في حد اكمل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد اكمل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد اخلاقه احسن من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد دينه احسن من دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حد احسانه احسن من احسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد معاملاته ومستوى معاملاته مع الناس او مستوى معاملاته مع الله احسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوذي واتشتم. ليه احنا معظمين انفسنا قوي؟ ايه يعني ما تتشتم يا سيدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتقال عليه شاعر وساحر وكاهن ومجنون. سيبهم يقولوا، قال الله عز وجل: فزيهم وما يفترون. انشغل بالحق، انشغل بالبناء، انشغل بما ينفع الناس. اقول لكم واعظم من ذلك ان يسب الله، ثم سبحانه وتعالى يرزق العباد ويعافي العباد وهم سبوه. طريق الستر، طريق الاستغفار، طريق الستر، طريق طلب الستر، طريق الستر أن ينشغل العبد بعيوب نفسه ويصلحها، طريق الستر أن يستر العبد عورات الناس. إن الله عز وجل سيبتليك، هيبتليك بأن يطلعك على عورات، وهذه العورات ربما تكون عورات منافسيك. يعني واحد مثلا بيتقدم لوظيفة وجنبه مين؟ واحد تاني بيتقدم لوظيفة، فيبتليك الله أن هو إيه؟ يطلعك على عورة المنافس. تعمل انت ايه؟ تفضحه بقى، تطلع على فاف. هتطلع في الدنيا لكن سيفضحك الله يوم القيامة. إياكم وتتبع عورات المسلمين. استر المسلمين. من ستر مسلما ستر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير يحب الحياء والستر. فينبغي علينا أن نجتهد في أن نفعل ما يحبه الله وأن نكون عندنا من الحياء ما يرضى الله عز وجل به عنا. لما مر رجل على أخيه وهو يعرض في الحياء أن واحد بيمر على أخوه فبيقول له حاجة فلاقي مستحي كده قال له يا عم الحياء أنت عامل لي فيها حياء وحياء فبيقول له ما ينفعش الحياء مش قوي كده يعني. فقال صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء كله خير. دعه فإن الحياء كله خير. أقوله بهذا أستغفر الله العظيم.